طيب تمييز محو عن مفعول به منصوب بفتح الظاهر. أحسن. نريد تمييز عدد 50. عدد 50. نعم يا خالد. اي نعم. اشتريت 50 قلما. المعلق فيها باشتريت. بيعت 50 قلما. طيب. أعرفه. بيعت وفاعل. نعم. فعل ماضي. نعم. ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. 50 مفعول به منصوب. وعلى نصبه عن كثرة لأنه لأنه يلا كمل يا قلماً النون النون هو أسنى التنوين في التنفذ. نعم. وقلماً شمير منصوب على فتح الظاهر على أخر. طيب يلا يا أخي ميز لنا عدد المركب. نعم. إيش حوالينا ولا علينا شلون هذا؟ طيب هذا صدق ولا كذب؟ أو كل يوم واحد يمكن ب 11 يوم ما يخالف. نعم. أكلت كيف نبي أكل؟ أكلت نعم استغني اني انا قصرت ما اعرفها لكم. شوف المركب العدد المركب يعرف جميل فيقال 11 مفعول به مبني على الفتح في محل نصب يعني جالب جميع دائما بنيتها الفتح تقول 11 و19 يعني انها مبنيه. نعم. لا مبني ما نقول في محل نصب. نعم. لا المفعول ب 11 جميل. نعم. يلا يا محمد ميز ألف. نعم. لا. صحيح؟ يوه ما علم. التبيين وإيش؟ والفصل. نعم. التبيين للشيء والفصل بين الشيئين يسمى تمييز. طيب. والاصطلاح طيب يلا سلام هل يكون التمييز فعلا؟ ما الدليل من كلام المؤلف؟

أنت مراجع اليوم؟ بس ما غيرت. لكن هل أنت مراجع ولا لا؟ مراجع. راجع. القسم الرابع ما جاء بعد اسم التفضيل ولم يضف اليه. يقول القسم الرابع ما جاء بعد اسم التفضيل ولم يضف اليه اسم التفضيل. طيب مثل زيد اكثر منك مالا. عارف أكرم أنت بتقول أكثر من كمال. طيب أكثر خبر مبتدا مرفوع خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلى مدرسة الضمبر على ما لم تميل منصوب منك جار مجرور متعلق بأكثر فصل من حرف جر وكاف مبني متصل إيش من حرف جر وكاف نعم وكاف ضمير متصل مبني على السكون في محل جر في حرف جر وجر متعلق مبني على السكون لا مبني على السكون في محل جر في حرف جر زين متعلق يعني لا لم تميل منصوب منصوب بفتح دون على قلت ولم يضاف اليه اسم التفضيل وشان هذا يعني اسم لا يضاف الى التمييز. اي وشان هذا ما نتجاوبه فانه لا يكون منصوب مثل مثلا زيد مثلا زيد ماله اكثر منه لا يا سلام ان شاء الله زيد اكرم الناس زيد اكرم الناس ها طيب هذا ما صار فيني لانه اضيف اليه نعم اسم التفضيل لكن يا شيخ لو اضفنا اكرم الناس نسبا ماذا تكون النسب لانه ما اضيف اليها اكرم لكن نحن اضفنا الى اكرم الناس اي قلنا ولم يضاف اليه اسم التفضيل ولم يضاف اليه اسم التفضيل فهنا اضيف الى غيره لان نسبا منفصل عن اكرم طيب انتهى زين الأعداد 21 22 23 31 91 نفس الشيء لأن اللي بيجي بعد 90 لا من مرتبة لكن اللي يأتي بعد 90 يكون منصوب اللي يأتي بعد 90 بعد 30 طيب ها؟ يعني ما دخل ما ودي نطول عليكم ما ودي نطول عليكم لأن الحين بعض الناس ما يعرف ولا يقول يمثل كيف ندور خاص كيف نتكلم لكن إذا شئنا يعني ما يقدر منها من ثلاثة إلى تسعة وكذلك أيضا 100 و1000 مليون كل هذا شوف الأعداد المركبة وتسع وأخوات هذه منصوبة طيب انتهى ما هو الخامس نعم ما دل على امتلاء امتلاء مثل اخذته يلا نعم اشتريت ملء الصاع برا يعني من الذهب في الوقت الحاضر ما يحصل اشتريت ملء الصاع برا اعرف